الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك بزاخة تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: يوفي الميثاق لا تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفتان فيه صلى الله عليه وسلم، والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. تفضل. تتبعون أذناب الإبل يري الله. والمهاجرين قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الأول الذي قبله باب الاستخلاف، وهذا لم يجعل له ترجمة. قال الحافظ: كذا للجميع بغير ترجمة، وسقط لفظ باب من رواية أبي ذر عن الكشميهني والصرخسي وهو كالفصل من الذي قبله، وتعلقه به ظاهر. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال حدثنا غندر محمد بن جعفر من أثبت الناس في شعبة، وقد كان يحيى القطان إذا انتهى من حلقة شعبة يصحح ما كتب على كتاب غندر لوثوقه بغندر. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن عبد الملك ابن عمير، نبه الحافظ أنه هكذا في صحيح مسلم. قال: سمعت جابر بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش. قال الحافظ ابن حجر بعد بحث طويل: جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن عبد العزيز 14 نفسا، منهم 2 لم تصح ولايتهم ولم تطل مدتهما، وهو معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم، والباقون 12 نفسا على الولاء كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز 100، وتغيرت الأحوال بعده، وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون، ولا يقدح في ذلك قوله: يجتمع عليهم الناس، لأنه يحمل على الأكثر الأغلب، لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهما، والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير، والله أعلم. وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء 12 منتظمة، وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر، والله أعلم. وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث تدور رحى الإسلام، فقال المراد بقوله تدور رحى الإسلام 35 أو 36 انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية، وذلك أن قيام معاوية عن علي بصفين حتى وقع التحكيم وهو مبدأ مشاركة بني أمية، ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ 70 سنة، فكان أول ما ظهر الدعاة بني العباس بخراسان 600، وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة، أولها دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر 36، وهو خلاف ما اتفق عليه أصحاب الأخبار، فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر، وكانت 37 إلى آخره. إذن الحافظ بن حجر يجعل 12 انتهوا في القرن الأول، آخرهم عمر بن عبد العزيز. وشرط هؤلاء 12 أن يكونوا من قريش، ولا يلزم أن يكونوا من ذرية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث يتكلم عن 12 والأمر عام، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الخلافة في قريش ما بقي في الناس 2، وهذا أيضا يشمل قريشا كلها، سواء كان هاشميا أو عدويا كما هو شأن عمر، أو تيميا كما هو شأن أبي بكر، أو أمويا كما هو شأن عثمان، أي قبيلة من قبائل قريش. نعم. وهذا الحديث يعتبر دليلا من دلائل النبوة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر غيبي فكان كما كان، يعني الناس تنازعوا آنذاك وصعد هذا ونزل هذا وقتل هذا وحصلت كذا، والذي قرره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سائر بانتظام حتى كملت العدة، حتى كملت العدة. وهذا يقوي إيمانك أن تجد الأحاديث التي تخبر بالأمور المغيبة، هذا يزيد في إيمانك. وقد ألف شيخنا عليه رحمة الله شيخ مقبل كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، سبقه إلى ذلك البيهقي و من الثاني يا إخوة؟ البيهقي وأبي نعيم. والفرق بين كتاب الشيخ وكتابيهما أن الشيخ اشترط الصحة وأن يكون الأحاديث التي يريدها الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته، هذا شرطه في كل ما من شأنه الصحيح المسند، وإذا خرج عن ذلك فنادر، نادر أن يصحح حديث يحسن حديثا بالشواهد والمتابعات. نعم. وقد استفاد من هذه الكتب كثيرا، خاصة من كتاب البيهقي، قال إنه فرغ أكثر سيرة موسى بن عقبة في الدلائل النبوة، وكان يمدح، كان الشيخ يمدح كتاب السيرة لموسى بن عقبة، ويقول إنها أنظف أسانيد من سيرة ابن إسحاق، وإن كان كتاب موسى بن عقبة ليس موجودا إلى الآن، الله أعلم هل هو مخطوط أم لا. المهم، ألف الشيخ مقبل هذا الكتاب دلائل النبوة، وهو كتاب عظيم حري أن يقرأ وأن يعتنى به لما فيه من الفوائد العلمية وما فيه من الجمع لتلك الأحاديث، ولأنه سبب لتقوية الإيمان بالله جل وعلا والإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: رجل يمر على البساطين ويسأل نقودا من الناس ويقول إنهم أمراض بمرض خبيث، مع العلم أنه ممن يجلس معنا في بعض الدروس. إن كان يمر معنا عابر طريق فلا سبيل لنا إليه، وإن كان محسوبا من الطلاب فنحن لا نأذن له قطعا، لا نأذن له قطعا. ما يعني مراكز أهل السنة نفعها الله بالعفاف عما في أيدي الناس، هذا المريض له الله عز وجل. أما جمع النقود من البساطين ومن الناس في الشوارع فهذا لا نأذن به قطعا. قال: رجل نزل قبل الشروق بخمس دقائق يتوضأ، هل يجوز له أن يصلي؟ يصلي، لكن الظاهر المكرمة التي هي لمن بقي في المسجد يذكر الله ذهبت، يعني أجر حجه وعمره هذه أعطاها الله لمن بقي في المسجد إلى أن تشرق الشمس، ثم ينتظر بعد الشروق يعني 12 أو 15 دقيقة ثم يصلي ركعتين، هذه لهؤلاء، ولعل الله عز وجل أن يعوضه لما في قلبه من حب الخير. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.